يا قلب يكفيك احتراق حزنا على هذا الفراق، يا قلب يكفيك احتراق حزنا على هذا الفراق، العين تذرف دمعها شوقا على أمل اللقاء، العين تذرف دمعها شوقا على أمل اللقاء، شوقا على أمل اللقاء. يا قلب يكفيك احتراق حزنا على هذا الفراق، يا قلب يكفيك احتراق حزنا على هذا الفراق، العين تذرف دمعها شوقا على أمل اللقاء، العين تذرف دمعها شوقا على أمل اللقاء، شوقا على أمل اللقاء. يا نفس أضنبك الهموم والعمر طوقه المنون، يا نفس أضنبك الهموم والعمر طوقه المنون، جنات ربي والعيون ملأت فؤادي والشجون، جنات ربي والعيون ملأت فؤادي والشجون، ملأت فؤادي والشجون. يا قلب يكفيك احتراق حزنا على هذا الفراق، يا قلب يكفيك احتراق حزنا على هذا الفراق، العين تذرف دمعها شوقا على أمل اللقاء، العين تذرف دمعها شوقا على أمل اللقاء، شوقا على أمل اللقاء. صبرا يا قلبي والعيون صبرا فإنا لن نهون، صبرا يا قلبي والعيون صبرا فإنا لن نهون، أبطالنا رفضوا المجون ومضوا لتحطيم السجون، أبطالنا رفضوا المجون ومضوا لتحطيم السجون، ومضوا لتحطيم السجون. يا قلب يكفيك احتراق حزنا على هذا الفراق، يا قلب يكفيك احتراق حزنا على هذا الفراق، العين تذرف دمعها شوقا على أمل اللقاء، العين تذرف دمعها شوقا على أمل اللقاء، شوقا على أمل اللقاء، شوقا على أمل اللقاء، شوقا على أمل اللقاء، شوقا على أمل اللقاء. Oh.